تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أضر إليه لزم من ذلك فواتح ما في الجمال المحبوب. فإذا كان في الجمال اختيار بطر وفخر وخيلاء وشرف فهو سبحانه لا يحب كل مختار فخور. قال تعالى: فالذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بل هو يطلب البطر بطر الفخور المختار والمسرف. وقال: إن المسرفين هم أصحاب النار. فإذا لقى رسول الله عليه وسلم أنظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء وبطرا فإنه يطلبه فلا ينظر إليه وإن كان فيه الجمال فإن ذلك ذلك في جانب ما يطلبه الله من الخيلاء والبطر. وكذلك الحرير فيه من الخبث والفخر والخيلاء ما يبغضه الله ومن في التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت بالصحيحين عنه أنه لا خروج الحرير. وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه الجمال. والمقصود هذا انه رحمه الله يريد ان قوله صلى الله عليه وسلم: الجميل يحب الجمال، يعني الجمال الذي ليس فيه ما حرمه الله، جمال مما شرعه الله كاللباس الحسن الجمعه وغيرها والعنايه في ذات الاوساخ ونحو ذلك. اما اذا كان الجمال يقصد من ورائه الاسراف والتبذير وتعاطي ما حرم الله او استعانه على ما حرم الله كره من هذه من هذا الجانب، ولم يكن محبوبا. وانما يكون محبوبا اذا كان عونا على طاعه الله او ليس فيه محذور مما حرم الله. فاذا تعاطى الجمال على وجه يفخر به ويتكبر به على الناس، او على وجه الاسراف والتبذير، او على وجه الاستعانه بذلك على معاصي الله وشراف الكبائر والتعرض للنساء وما اشبه ذلك من الاشياء المنكره، صار هذا منكرا وصار مغيرا الى الله عز وجل. نسأل الله السلامة. وهكذا كل خلق أحبه الله إنما هو محبوب إذا لم يستعن به على معاصي الله. نعم. وكذلك سائر سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال، فإن ذلك لاجتماعه على مكروه والحط على ما فيه مما يبغضه الله اعظم مما فيه من محبوبه ولتفي به ما هو احب اليه. وكذلك الصور الجميله من الرجال والنساء فان احدهم اذا كان خلقه سيئا فان يكون فاجرا او كافرا او منافقا كان الموضع او النقص لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال كما قال تعالى عن المنافقين: والا رايتهم تعجبك اجسامهم. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا فهؤلاء انما اعجبهم صورهم الظاهره البصر واقوالهم الظاهره السمع لما فيه من امر واجب. لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو من أفضل الأشياء وأنفسها إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أصحابكم ولا إلى أموالكم فإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي فإن ذلك يفوت حسن الخلق حسن الخلق والتقوى. نعم، الخلق والتقوى، الخلق على المهدي والتقوى في الدين. نعم. فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك ويوجب بغض الله للفاحشة ومصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضب عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المبتغي للمحبة. وكذلك قوة وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله فإذا كانت للإعادة على الكفر والهجوم الذي يغضبه الله لا الذي يغضب الله له ومقته عليه وتفويت الأمر وتفويت الليل وتفويت ومفوتة لما يحبه

ويكثرون المصابيح حتى لا يرى احدهم ما طلع السجدم على اهل نائم وبناء ومطاعم خبيثه وجعل ذلك عباده فهؤلاء شبوا من ذلك من غيرهم فان هؤلاء فتحوا ابواب جهنم كما ضربوا ولتقلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الناس النار فقال الاجوى فاعقل فمر القائل قال التلميذ حسن ما اكثر ما يذكر الناس كما ذكر ابو غنمه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكثر ما يدخل الناس النار فقال الاجوى فاعقل فمر الفرج قال التلميذ حسن صحيح وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اخوف ما اخاف عليكم شهوات الأمي في بطونكم وفي رؤوسكم ومذلات الفتن وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. عندك موقف؟ عندك موقف؟ تبع له بالصحيح. وحده هو سبع ودوام ما حول ولا قوة. نعم. ومن نظر بغير شهوة ولا جنة في الجنة. إذا كان مثل في الأسواق في الطرقات مع المرجان ما قصد الشهوة ولا إن نظر إحاتيه ولا يكلم في شيء ولا يقوم من شيء وهكذا نظر إلى العارض نظر العارض النساء اللي ما قصده بل فجأت ما يمر أما تعمد النظر هو يتر إلى الشهوة من جهات النساء والمرجان أما النظر العارض الذي دعته إلى الحاجات اتخاذه صاحبا وصديقا يتمتع بجماله هذا يتر إلى الشهوة. الله إليك ما ذكر من حال الصوفية وجعل هذا عبادة بعد كفر بالله نعم لا هذا البدعة لأن قال هؤلاء يفر من أولئك البدعة من جهة كدعوا في الدماء على ذنبه الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمسارع وفي رواية مسلم صفت مسارع حجبت فإذا كانت النار محجوبة لمحجوبة للشهوات لم يدخل النار إلا بها وإذا كانت الجنة محجوبة لمحجوبة للمسارع لم يدخل الجنة إلا بها وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا من ما بين نحره وما بين رجليه امن الله الجنه وما بين نحره يتناول السلام والطعام كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره وابي قريش الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت بين صلى الله عليه وسلم ان من ضمن له هذين ضمن له الجنه قال لكم ان من هذين يدخل النار ولهذا حضر. وهذا يبين خطر اللسان خطر الخلق خطر المآكل والمشارب ولهذا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين الأحيين ومن يرثني يضمن له جنة يعني عن الله عز وجل لأنه يعني هو رسول الله هذا يدل على خطر ما بين الأحيين وهو اللسان وهكذا الفم فإن مدخل الطعام والشراب الواجب أن يحذر تساهل بالمأكل والمشرب والكلام وهكذا ما بين الرجلين والفرج ومن صان فرجه وحفظ لسانه وحفظ ما أكله ومشربه وابتعد عن كسب الحرام فهو من أهل الجنة بهذا الحديث الصحيح. الله المستعان. ولهذا حضن الله الفواحش ما ظهر منها والمظلم وحضن على الانتهاك الحرام وجعل في القاتل الفاحشه من العقوبه المكبره وهي حد الفرج ثمانين مليون تحرقين صلى الله عليه وسلم ان الدنيا من الكبائر وان ترك المحسنات الغافلات من الكبائر وهو من نوع الكبائر إن لم يأتي علينا لم يأتي القادر عليه من أربعة شهداء فإن كان قد وقع فإنه أظهر ما يحب الله إخفاءه كما قال تعالى ان الذين يحبون ان تسيء فاحشتهم الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا من جاهلين فان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد شكره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا بات يستره ربه ويصبح نفسه سترا. وقال من الكل من هذه التامرات بشيء فليستتر بسترها فانه لن يبدل مصحته لكل مد عليه كتاب الله. وفي الصحيحين عن صفوان بن محسن لما رجلا سال رجلا سال ابن عمر كيف سلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء قال يبلغ احدكم من قبله حتى يرى سنه الهوائي فيقول امنت كذا وكذا فيقول نعم فيقول امنت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول فسترتها عليك في السنه وانا اذكرها لك اليوم. ولهذا يدخل ركوع الناس فيها في احد هذه المنبرين فمن الناس من ابتلى بالفاحشه وان كان ممسكا عن الكلام ومن الناس من ابتلى بالكلام والاعتدال على وجهه بلسانه وان كان خفيفا عن الفاحشه فاحشه. وايضا فان من الكلام المنهي عن الخوض في الدين والدنيا والضلالات مع امراه مع تضمنه لشهوه الطعام وما بين فرجه يتضمن القتل الشهوات وذلك من الاستمتاع بالحياه في الدنيا كما جمع الله تعالى بينهما بقوله فاستمتعوا بصلاتهم ما استمتعتم بصلاتكم كما استمتع الذين من قبلكم بصلاتهم وقلتم كالذي قالوا الاول يتضمن الشبهات والثاني يتضمن الشهوات الاول يتضمن الدين الفاسد والثاني يتضمن الدنيا الفاجره. وكان السبب يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه وفاجره جميعا كل من هذين النوعين فإن لم يكن كافرا معظم فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل الذلة وجنس البدع والإنسان كفر كافر بالنور كفر من آخر وذلك أن الكافر من الأحبار يجعل حجه كفر من المتآخرين به. وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل حجه كفر من وجه الآخرين به هو حرام محض لكن مكروه بمن اعتقاده لتحريمه وتلك حسنة في أصل الكتاب وأما المبتدع فلا بد أن يستمر بدعتهم على حق وباطل لكن يعتقد أن باطلها حق وضاع فيه من الحسن ما ليس في الفجور وفيه من الحسن ما ليس في الفجور وإذا استمن الحسن ما ليس في الفجور ومن السمين ما ليس في الفجور ففي ذلك العكس فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات من الشبهة من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة والشهوات المبتدعة وخلقت له الجنة. فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجنة وهذه هي الثلاثة تلك الثلاثة وهذه هي الثلاثة الكلام المنهي عنه والطعام المنهي عنه والنكاح المنهي عنه. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا أمرا استحلها كفر لأنها كفر أو أمرا آخر أعظم فالكلام في شيء يعني إذا استحل الزنا استحل المعاصي كفر نسأل الله العافية. وإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا جعل طاعة وقربة وعقلا ودينا فهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم كما ثبت في الصحيح